فيما يتعلق بصيام هذا اليوم، جاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يصام معه يوم قبله. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل، أي العام القادم، لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فيصام يومان، يوم التاسع من أجل المخالفة لليهود، ويوم العاشر من أجل إدراك الفضيلة، فضيلة هذا اليوم العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.